خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة كان على علم بصفات النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأجل ذلك سارع إلى الإيمان به بمجرد أن سمع شيئا يسيرا من مصعب بن عمير، وكان من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، إنه أبي بن كعب. لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، اتخذه له كاتبا، وكان يكتب الوحي رضي الله عنه، فصار بذلك من أهل القرآن ومن أشد الناس التصاقا به، وكان أقرأ الصحابة لكتاب الله. هذه المناقب وتلك المكانة لا تقارن بما سنعرفه بعد ذلك وما قدره الله لأبي بن كعب. جاء هذا اليوم الذي رفع الله فيه قدر أبي، فقد أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. أسقط في يده، لم يستوعب ما سمعه، أراد أن يسمعه مرة أخرى وأن يمتع آذانه بذلك، ولو كان المتحدث أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم ما صدقه، ولكنه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الأمر ليس باليسير. قال أبي: الله سماني لك يا رسول الله، أو ذكرت عند رب العالمين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الله عز وجل سماك لي يا أبي. طار فرحا وفاضت عينه بالدمع، وكيف لا تدمع عيناه بعدما سمع، وكيف لا يسعد ويفرح بعدما ذكره له النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك منقبة بعد ذلك؟ هل يريد أبي شيئا من الدنيا بعد ذلك؟ بالطبع لا، فهنيئا له أن ذكره الله في الملأ الأعلى، أن سماه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. كان رضي الله عنه من أعلم الصحابة بكتاب الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ذات يوم فنسي شيئا مما كان يقرأ، فلما انتهى والتفت إلى الناس سأل عن أبي، واختبر النبي صلى الله عليه وسلم أبي ذات يوم فسأله: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر الآية. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. جاءه رجل ذات يوم قال له: أوصني يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: اتخذ كتاب الله إماما، وارض بما جاء فيه قاضيا وحكما، فإنه الخلف الذي استخلفه فيكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعلم أن القرآن شفيع لكم مطاع، وشاهد عليكم لا يتهم، وأن فيه ذكركم وذكر من قبلكم، وحكم ما بينكم، وفيه خبركم وخبر ما بعدكم. الفائدة في هذه القصة الأولى: إذا أردت الرفعة فاحرص على أن يكون لك شأن عند ربك سبحانه وتعالى. الثانية: من عاش مع القرآن رفع الله ذكره وأعلى شأنه. الثالثة: من تكلم بالقرآن صدق، ومن وعظ به أثر في من يعظه، فعليك بالقرآن قراءة وتدبرا وعملا. رضي الله عن أبي وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.